يعني أمر فوق الطاقرة. قلت لك بيقتلوا الأنبياء مش هيسيبوا غيرهم. فقال فأنت محمد بن أسلم فإنه سماوي. ربنا بيوفقه على طول. كلما أخذ في شيء تم له. يعني ما شرع في باب رب الخير إلا ربنا يوفقه إليه. ونحن عبيد بطوننا لا يتم لنا أمر نأخذ فيه. نحن عند محمد بن أسلم مثل السراق، إحنا بالنسبة له زي الرسوب. قال محمد وكتب إلي أحمد بن ناصر اكتب إلي بحال محمد بن أسلم فإنه ركن من أركان الإسلام. وكنت يوما عند أحمد بن ناصر بعد موت ابن أسلم بيوم، فدخل عليه جماعة من أصحاب الحديث وقال جئنا من عند أبي النضر، وهو يقرئك السلام ويقول ينبغي لنا أن نجتمع فنعزي بعضنا بعضا بموت رجل لم نعرف من عهد عمر بن عبد العزيز مثله. وقيل لأحمد بن نصر يا أبا عبد الله صلى عليه ألف ألف من الناس. ولذلك ما أحد يقول بيننا وبين المبتدع يوم الجنائز، يعني الفضيحة الكبرى أما حد يموت، أما واحد من أهل السنة يموت، من كم من الخلق يتبعونه، وأما واحد من أهل البدع يموت برضه لا يتبعه كبير أحد ولا يلتفت إليه كبير أحد، بيننا وبين القوم يوم الجنائز. فبيقول له هو محمد بن أسلم صلى عليه مليون واحد ألف ألف، وقال بعضهم ألف ألف ومائة ألف، يقول صالحهم وطالحهم. يعني إيه؟ ربنا وضعنا القبول في الأرض بحيث أن الكل يزكيه ويثني عليه، الصالح والطالح يقولون إيه؟ لم نعرف لهذا الرجل نظيرا، ابن آدم ده ما لا نعلم له مثيلا من البشر، الصالح وغير الصالح، اللي بيحبه واللي ما بيحبوش، اللي بيحب المسلمين واللي بيحبه ما يحبش المسلمين. وقال محمد بن قاسم ودخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال يا أبا عبد الله تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير، قد نزل بي الموت أبني أربعة أيام، وقد من الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني الله عليه. النعمة العظيمة جدا إن خلفت سرايا درهم وحسبني عليه. ثم قال أغلق الباب ولا تأذن لأحد حتى أجي، يعني ما تفتحش لحد لغاية ما الأمر يصدر. وتدفنون كتبي. دي طبعا هنا ايه تكلمت مرارا في موضوع قضية دفن الكتب وما ترتب عليها من المكاتب، بس طبعا فارق شاسع بين انه يدفن كتبه بعد موته طبعا وبين انه يدفنها وهو حي، وهو حي لم يقدر على التحديث ايه يقع في المحظوظ، لكن بعد موته اهون، وان كانت طبعا فيها مكاتب تضيع قدر من العلم. واعلم اني اخرج من الدنيا وليس ادع ميراثا غير كسائي ورجلي وانائي الذي اتوضا فيه وكتبي هذه، فلا تكلف الناس مؤنه. وكان معه سره فيها نحو 30 درهما، فقال هذا لابني اهداه قريب لي ولا اعلم قريب له، السورة دي بتاعت ابني واحد اقاربه ايه اهدها له، ولا اعلم شيئا احل لي منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك، يعني بيصدر الحكم ويستدل بالسنة بغض النظر الان عن صحة الحديث. وقال اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه، فكفنوني منها من سورة المال دي هي بتاعت الابن. في دلالة الحديث ده خلاف، هل هو منسوق ولا ليس منسوق، وهل على الصحيح ام لا، طبعا يرجع للمسألة. فإن أصبت لي بعشرة ما يستر عورتي، يعني لو كفت 10 دراهم إنه تستر العورة فلا تستر ب15 اللي هي لا تغالوا في الكف، يبقى هو تستر ب15 طالما 10 هتكفيه. وابسطوا على جنازتي لبدي، وابسطوا على جنازتي لبدي وغطوا عليها كسائي وأعطوا إنائي مسكينا. هو شيء جميل جدا، اليد والكسوة هو برضه يلبسهم والإناء يروح له أحد المسكين. يا أبا عبد الله، إن هؤلاء قد كتبوا رأي يا فلان، أسلوا أنفسهم في رأي فلان وعلان يا مدرسة أهل الرأي، وكتبت أنا الأثر، أما أنا كان كل همي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنا عندهم على غير الطريق ضل مضل. ليه؟ يتبع السنة يقتفي الأثر، وهم عندي على غير الطريق، هم برضو في نظري قد ترتبوا الطريق. أصل الفرائض في حرفين، فرائض هنا معنى الوجوب، يعني ما قال الله ورسوله افعل فهو فريضة، فين بتاع الأمر الوجوب أو. يعني مهما أتى الأثر الآية والحديث افعل كذا يبقى ده وجوب ينبغي أن يفعل، وما قال الله ورسوله لا تفعل يبقى نهي الأصل فيه التحريم، فينبغي أن ينتهى عنه. وتركه فريضة، ترك المخالفة دي فريضة، وهذا في القرآن وفي فريضة النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة واضحة. وهم يقرؤون، يمرون على الآيات والأحاديث ليل نهار، ولكن لا يتفكرون فيه. ليه؟ قد غلب عليهم الشيطان. صحبت محمد بن أسلم، يقول كده محمد بن أسلم، أكثر من 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، ما شفتوش بطول 20 سنة يتطوع وأنا أنظر إليه إلا سنة الجمعة، وسمعته كذا وكذا مرة يحدث، لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. يعني لو قدرت أصلي والملائكة مش شايفيني بتوعي هعمل من شدة خوفه من هذا الأمر. وكان يدخل بيتا له ويغلق بابه ولم أدري ما يصنع، كان عدته يخش في مكان كده ويقفل على نفسه وأنا مش عارف هو بيعمل إيه، حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاء، الطفل من عادته يقل يحاكي، فلقيت ولد من ولاده بيعمل نفسه بيعيط يصف بيحكي يحاكي بكاءه، فناهته امه، لأمي برضه عايزه تسكت الولد، فقلت له ما هذا، لها ما هذا؟ قالت اعترفت، يعني عايز يبقى، إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبقى قرآن وبكاء، فيسمعه الصبي فيحكيه. فالولد يسمع أبوه يعمل زيه، وكان إذا أراد أن يخرج عايز يطلع بقى من المكان ده، غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء، يستحي مما صنع كما لو كان ارتكب جريمة، يغسل وشه ويكتحل عشان ايه محدش يحس انه كان بيعيط. وكان يصل قوما ويبكوهم ويقول الرسول انظر ألا يعلموا من بعثك، يعني إياك إياك يعرفوا الفتوى دي جاية من مين. ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من 100 درهم، يعني مبالغ محترمة، إلا ألا يمكنه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان يقول لي: اشتري لي شعيرا أسود فإنه يصير إلى الكنيسة كله بيطلع فيه دوت المية، ولا تشتري لي إلا ما يكفيني يوما ليوم. واشتريت له مرة شعيرا أبيض عطاه ونقيته، يعني شلت منه القشر وطحنته، فرآه فتغير لونه، اتغاظ غضب وقال: إن كنت تنوقت فيه، يعني تأنقت، تنوق زي الأناقة فيه، فأطعمه نفسك. خليه لك لعل لك عند الله أعمالا تحتمد تواضع، تحتمد أن تطعم نفسك من النقص النقي. يمكن أنت يعني لك أعمال اللي تدفع لك إنك تاكل حاجة متغربلة ومتنظفة ومتنقية، وأما أنا فقد سرت في الأرض ودرت فيها، فبالله ما رأيت نفسا تصلي أشر عندي من نفسي. كل مخلص لازم ما يعتقدش إن حد أشر، مفيش حد أشر منه من نفسه، يعتقد إن هو أسوأ القوم. فبما أحتج عند الله أن أطعمتها النقي؟ مفيش أخبث، مفيش نفس أخبث من نفسي في رأيي. هقول إيه ربنا لو يعني أطعمتها طعاما ذا قيمة هكذا؟ خذ هذا الطعام واشتري لي كل يوم بقطعتي شعيرا رديئة، واشتري لي رحل رحايا، فجئني لي حتى أطحن بيدي وأكله. إن أطيب ما أكل، ما أكل أحد طعاما قط خير من عمل يدي. قلت له إيه؟ كان عايز يطحن وياكل بنفسه. طبعا الحديث ممكن يدل على المعنى ده، بس هو أراد إن هو يطحن بإيده ويتناول بيده. لعلي أبلغ ما كان فيه علي وفاطمة رضي الله عنهما، حتى في أروع صور الزوج الصحابة على ذلك، وهو على ذكر من ذلك. وولد لي له ابن فدفع إلي دراهم، فقال: اشتري كفين عظيمين، عن غلام كفان عن جرية كفان، وغالبهما، يعني جوز محترم كده ما تنخلش، واشتري بعشرة دقيقا واخذل. ففعلت ونخلت، فأعطاني 10 أخرى، لأن يمكن ده على جنب، خذ اشتري تاني. وقال: اشتري دقيقا ولا تنخل. ثم قال: إن العقيقة سنة، ونخل الدقيق بدعة، ولا ينبغي أن يكون في السنة في بدعة، يعني عايز يكون عمله سنة 100%، ما يخلطش إيه شيء عايز يتبع فيه وشيء يراه إنه يخالف هذه الثلاث مثلا. قال: وأما كلامه في النقد على المخالفين من المرجئة والجهمية فشائع زائع. هنا في تعليق: ومراد محمد بن أسلم أن نخل الدقيق لم يكن يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوهم باب الورع والتدافي، باب المبالغة في الاقتداء، وليس من الواجب الحد، لأن نخل الدقيق مباح بإجماع أهل العلم. الحاكم: سمعت محمد بن صالح قال سمعته، قال سمعت محمد بن صالح قال سمعت أبا سعيد محمد بن شيبان قال سمعت محمد بن رافع يقول: دخلت على محمد بن أسلم، محمد بن رافع القشيري من شيوخ مسلم، وقبلت بين عيني وما شبهته إلا بالصحابة، فقال لي: يا أبا عبد الله جزاك الله عن الإسلام خير. وسمعت أبا إسحاق المزكي قال سمعت ابن خزيمة يقول حدثنا رباني هذه الأمة محمد بن أسلم الكوفي أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن أسلم قال لما أدخلت على عبد الله بن طاهر الأمير ولم أسلم عليه بالإمرة وقلت السلام عليك أيها الأمير فحكيت أصفه بالإمرة فغضب وقال عمدتم إلى رجل من أهل القبلة فكفرتموه فقيل قد كان ما أنهي إلى الأمير فقال ابن طاهر شراك نعلي عمر بن الخطاب خير منه. الأمير بيقول له خير الشراك بتاع جبل نعل سيدنا عمر أحسن منك وكان يرفع رأسه إلى السماء يعني نعل أحسن منك وكان تورعت أن يرفع رأسه إلى السماء وقد بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء هتتورع عن حاجة كان يفعلها أمير المؤمنين فقلت برأسي هكذا إلى السماء ساعة ثم قلت ولما لا أرفع رأسي إلى السماء ما ارفعت رأسي إلى السماء ليه وهل أرجو الخير إلا ممن في السماء أنا تعالى ولكني سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول سمعت سفيان يقول النظر في وجوهكم معصية فقال بيدي هكذا يحدث أمر اعتقال على بياض قال ابن أسلم فأقمنا وكنا 14 شيخا فحبست 14 شهرا بعد المسائل ما اطلع الله على قلبي أني أردت الخلاص يعني رضي بقدره ما خطرش على باله قط انه يقول متى اخرج دلوقتي اخرج كمان شويه خالص قلت الله حبسني وهو يطلقني اللي حبسني طلعني سبحانه وتعالى وليس لي الى المخلوقين حاجه فاخرج وادخلت عليه وفي راسي عمامه كبيره طويله فقال ما تقول في السجود على كور العمامه الكور اللي هو انها تبقى كده فقلت حدثنا خلاد بن يحيى عن عبد الله بن المحرم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة يزيد بن المحرم مصروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة قال ابن طاهر فقال ابن طاهر أمير وله في الرجال هذا إسناد ضعيف طبعا في مصروف فكنت استعمل هذا حتى يبيع اخر رحمه الله ده يدل على يعني قله بصره للرجال فقلت استعمل هذا حتى يبيع اقوالي يعني خلينا الضعيف ده لغايه ما تاتيني سنه اصح من كده ثم قلت وعندي اقوى منه حدثنا يزيد قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن يكرم بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها برد الحديث ده برد ضربه شديده بس المحقق يذكر حديث البخاري ومسلم عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان شديد هذا الدليل على السجود على كور العمامة ثم قال ورد كتاب أمير المؤمنين ينهى عن الجدل والخصومات فتقدم إلى أصحابك ألا يعودوا يعني أؤمر شوية اللي حواليك دول إنه يكفوا عن مجادلة فقلت نعم ثم خرجت من عنده وهذا كان مقدرا عليه في الأصل مقدر قال أحمد بن سلمة فقلت له أخبرني غير واحد أن جل أصحاب الحديث صاروا إلى يحيى بن يحيى فكلموه أن يكتب إلى عبد الله بن طاهر في تخليته مثل اقتراحا. قال يحيى: لا أكاتب السلطان، وإن كتب على لساني لم أكتب. يعني لو نكتبتها إلي وكتب على لساني ماشي حتى يكون خلاص. فكتب بحضرته على لساني، يعني أبعت السلطان لا، لكن أملي أب. فلما وصل الكتاب إلى ابن طاهر أمر بإخراجته وأصحابه قال معه. أحمد بن سلمة قال: حدثنا ابن أسلم قال: سمعت المقري يقول: الشكاية والتحذير ليست من الغيبة. محمد بن عباس الصلاطي العراقي الخطيب قال: سمعت ابن أسلم ينسب: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يدري له فيما مضى. هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. قال أحمد بن سلمة: ما رب محمد بن أسلم في بيت رجل من أهل كوفة؟ فقال له: لا تفارقني الليل، أنا خليك معايا لله في خالص، فإني يأتيني أمر الله قبل أن أصلح. شاف إنه خلاص، فإذا مت فلا تنتظر لي أحدا، واغسلني للوقت وجهزني. قال: فمات في نصف الليل. قال: فأتاهم صاحب الأمير طاهر بن عبد الله وأمرهم أن يحملوه إلى مقبرة الثانية ليصلي عليه طاهر. لعلها مقبرة في توت أو في نسبوت. قال: فوضعت الجنازة والناس يؤذنون لصلاة الصبح، وما نادى على جنازته أحد، ولا روسل بوفاته أحد، لا حد قال فلان مات، ولا أرسلت رسائل لذلك. وإذا الخلق قد اجتمع بحيث لا يذكر مثله ندت له، فأمهم طاهر ودفن بجنب إسحاق بن رهوة. وقال محمد بن موسى الباشاني: مات محمد بن أسلم لثلاث بقينا، يعني فضل ثلاث أيام وليل من في الشهر العربي من المحرم سنة 240 و200 لنيسابور، بعد الإمام أحمد بسنة. حمد الله. الحاكم قال: سمعت على النضر الخطيب قال: سمعت إبراهيم إسماعيل العنبري يقول: كنت بمصر وأنا أكتب بالليل كتب ابن وهب، وذلك لخمس بقين من المحرم سنة 240، فهتف لي هذه: يا إبراهيم، مات العبد الصالح محمد بن أسلم، فتعجبت من ذلك وكتبته على ظهر كتابي، فإذا به قد مات في تلك الساعة. قال أحمد بن مصر النيسابوري: قيل لي: صلى على محمد بن أسلم ألف ألف إنسان. الجابي بيعترض على دي. قلت: هذا ليس بممكن الوقوع، لا يمكن يكون مليون، ولا سيما أنه إنما علم يوتيه في الليل وصلي عليه بعيد الفجر. صلى الله عليه وسلم مات نص الليل والخبر انتشر بعد الفجر بقليل، وطبعا يستنكر أن يكون عدد المصلين عليه ألف ألف إنسان. بعدين الجهدي بطار لبعض الأحاديث وختم الترجمة بقوله: وعن بعض أهل العلم قال: كان محمد بن أسلم في وقته في قول هنا في العقيدة حلو محمد القاسم بيقول: سمعت محمد أسلم يقول: في ذلك وهم لا يعلمون، لأن الله تعالى قد بيّن أن له كلاما، له صفة الكلام عز وجل، فقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال يا موسى إني أنا رب، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وعن بعض أهل العلم قال كان محمد بن أسلم في وقته يكبه ابن المبارك، وكان زنجويه بن محمد إذا حدث عن محمد بن أسلم يقول حدثنا الزاهد الرباني. هناك أخ صاحب سيارات موجودة على الرمز في الخارج، الإضاءة خاصة بها مفتوحة، ونخشى على فقدان البصرية قوتها، فالرجاء النداء عليه حتى يتم إغلاق النور. شيخ صلاح سامح، أنت سيارتك بخير؟ أنا في الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. تقدم سؤال لم اوفق في جوابه، كان عن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد. قلت وقتها هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعني احد الاخوه الكرام خارج المسجد، فلما ذهبت الى الدار تبين لي فعلا انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك الذي كان مستقرا في ذهني انه في البخاري يثبت او في الصحيح يعني، ولكن تبين ان الامر خلاف ذلك، فان مدار الحديث على ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر يرسله وفي روايه فرده عن أبيه. فالحديث أبو عبيدة ذكر من ذيه روايته عن بعض الصحابة جابر والرباية بن معوذ، سفر في طبقات بن سعد عن المسيرين أيضا مرسل. والحاصل أن هذا الحديث لا يثبت من هذه الطرق، ولكن الشيخ الألباني حفظه الله وهو الذي يعني كان له قدم السبق في بيان ضعف في فقه السيرة لشيخ الغزالي، قال ما حصله ان هناك روايات مجموعها يدل على نزول هذه الآية في عمار، قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفرصة ما يبقى مجهود لبعضكم لتحقيق هذا الكلام، هل فعلا يصح شيء من هذه الروايات عن احد من الصحابه ان الايه نزلت في عمار، ام ان الشيخ قوى هذا المعنى من مجموع طرق ضعيفه؟ هذا ان شاء الله فرصه حتى ارى مجهود من وفق من الشيخ. هنا سؤال قديم هو تساؤل يعني او اقتراح، زكريا عامر هنا حاجة زكريا على الله المكبر احزانا في المرة يعني في حضور الايام السابقة امور ان البعض كان لا يسمع وانا لا ادري، وهذه طامة. وامر اخر ان لعل البعض تولى الرد عني وانا موجود حي على قيد الحياة، فقال لعل الشيخ ما بيحبش الميكروفون او كلام يوسف لعل هذا، والا ما الذي منعه عن الوصول اليه؟ لا ينبغي ابدا ان يكون في حوائل او وسائط بيني وبين اي اخ هنا يقترح امرا يكون في مصلحة الكل، فان كان هذا في مصلحة راجحة نفعل، وإلا إن كان الصوت واصلا للجميع فلا داعي لذلك. هذا مطروح ل يعني يكون هذا تنبني عليه مصلحة راجحة. يعني أنا عندي استدلال بتاعها. هذه أسئلة إسلامية صاحبها مش عارف طماع شوية، لا في كثرتها ولكن لأنه رمى لي الورقة وقال اكتب. طب والغلابة دول يا شيخ أسامة، الغلابة دول بنحرمهم؟ اكتب لك وأديها لك تكتب. طبعا مش ايه بهذا لا يعم الناس، هو كلها أفكار ومعظمها صباح ومساء. حديث استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللي هو الاستغفار عقب الصلوات، ان كان هذا مقصده فطرق ضعيفه جدا فرشتوها في البدايه. حديث اللهم اغفر لي بها عندك اجرا، لو ضاع الشجره تصديق القران لا يصح، فيه مجهول ولو اسناد اخر مرسل عن نصر المزني. وايضا الحديث الاخر بتاع عيسى ايضا علقه ابن جزي في صحيح. والحاصل انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في سجود التلاوه. حديث اللهم اني اعوذكم من هم الحزن، انا كتب لك شويه برضه لكن الاحزان فيها. ان كان اصدق حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يقال له ابو امامه وهو بلا حير العلماء، واصل الحديث منكر ضعيف، قالوا يمكن فلان يمكن علان، هو اصل الحديث من السابق خالص اللي هو دعاء اللهم اني اعوذ بك من الحزن اللي هو بتاع الصباح المساء، هذا ضعيف خرجته في البدايه العظيم. اما كدعاء مطلق فايه ففي الصحيح، ويراجع لفظه طبعا لان لعل فيه زياده يعني تساوي في الالفاظ. حديث اللهم لك الحمد انت تساوت منه، دعاء لطف الثوب، يرويه الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد، والمترجح ارساله كما بين الحافظ رحمه الله في شرح الاذكار، المترجح ارسال الحديث. ولكن في زياده اظن عند ابي داود صحيحه عن ابي نضره يقول ما معناه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعضهم لبعض ايه تبلي ويخلص الله، ده دعاء اللي يدعى للابس نفسه يعني لمن راى على اخيه ثوبا، يعني هذا اثر الزياده دي ثابت والحديث نفسه يعني معلم. حديث اللهم اني اطلعت واشهدك اتكلمت فيه المره اللي فاتت بتاع صباح المساء او التي قبلها، وان فيه مسلم ابن زياد الحلفي، وان كان اسناد الحديث في غايه العلو بقيه عنه عن انس على طول، ولكنه هو نفسه مستور رحمه الله، هو نفسه مستور روى عنه بلهيعة وبقية إسماعيل بن عياش فقط ولم يوثقه معتمد ابن حبان بس. وطبعا يعني من بدأ يذوق حلاوة هذا العلم يدرك ان صعب جدا واحد مستور يتفرد عن صحابي المشهور انت انس له يعني أصحاب من الثقات الأثبات كثيرين متواترين مدنيون ورسوليون من كل مكان، ثم يأتي هذا الذي لا يعرف عنه كبير شيء وينفرد عنه بحديث الجهاد. وبعدين في رواية أبي داود برضه فيها جهالة ومخالفة لهذا في السياق. حكي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أجبته من قبل لا بأس بالإعادة، ان هو رفعه بعض الضعفاء عند ابن السني واوقفه الثقات عند ابي داود بن عتاكه في تاريخ دمشق، ولكن في اسناده مدرك ابن سعد عن يونس بن ميسره ومدرك ابو حاتم والثق، ولكن قال في كلمه كده يستشعر منها انه قد ياتي بالمناكير، وقد بحثت عن سماعه من يونس فلم اجده. وفي متن هذا الاثر الموقوف نكارة بيقول لك صادقا كان او كاذبا، يعني يقول ضع ده من قال كذا كذا كذا كفاه الله أهم صادقا كان أو كاذبا. وحتى دي حيارة العلماء لدرجة أن البعض تكلف لها أن كاذبا بمعنى يقولها من غير يقين وكلام زي كذا. ولكن يعني هذه نصارى لا داعي لتكلف دفاعا. السلام عليكم. يقصد السلام عليكم. المؤمن طيب فاطم وقاف متثبت لا يعجل عالم ورع. المنافق همجة لمجة حطمة فحاطب الليل لا يبالي ان يكتسب وفيما انسى. اصحيح او لا موضوع هذا كذب مبين. هذا الحديث رواه البيهقي واظن القضاعي كمان. البعض يختصر والبعض يثيره. وفيه ابو داود النخعي وهو وقاع قال ابن عدي اتفق على انه كان يضع الحديث وبعدين يقول لك اشرحه وبتاع. ابو داود النخعي يبقى انت من فضلك اشرح حديث. يقصد الحديث كلمه كلمه وجزاك الله ربنا قوي وجزاك الله خير. لا يحتاج. الكيف معروفه والفطن والوقاف صيغه مبالغه من التوقف. يعني كان عمر وقافا عند القران. يعني مش شايف يعني في غموض او حاجه بلا تفسير. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99. النبي يقول ان لله 99 يبقى نسبت اليه اللحم صلى الله عليه وسلم 99 اسما هي 101 من احصاها دخل الجنه. حديث صحيح وارد ثابت في الصحيح. اما سوق الاسماء الحسنى فغير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المترجح انه من تصرف الرواد مدرك. نرجو من فضيلتكم تحديدا موعد الدرس وليكون بعد المغرب. الاصل انه بعد المغرب وهذا الذي حرصت عليه المره السابقه. ويكفي صميم يكفي يعني ان يفهم منه انني اريد ذلك. ولكن اذا غلبت على امري فلا استطيع بدءه بعد المغرب. وما معنى كلمه غلبان؟ الغلبان المغلوب على امره يردها امور. غلبان يعني على قده في العلم يعني علمه على قده. او غلبان يعني ماديا حالته الماديه على قده او هكذا. اما قول العامه ان غلبان شيطان كلام فاضي. كلام فاضي جابوها منين؟ ما تقولش غلبان بقى. يعني مذهب العامه انهم يتساهلون في العظائم ويتشددون في النهايات. ما تقولش غلبان ان غلبان شيطان. وما اتوا بذلك يعني هذا يحتاج الى توقيف للمعصوم صلى الله عليه وسلم. ما اتوش بدليل على ذلك. بل في حديث صحيحين اختصر احتاجت الجنه والنار. واحتاجت الجنه والنار. الجنه تقول ايه؟ يدخلني الضعفاء والمغلوبون. الغلابه ناس الغلابه في الدنيا هم اهل الجنه وملوك الجنه. وبعدين تقول ايه؟ ربي اني مغلوب فانتصر. المغلوب على امره يعني لها معاني متقاربة. هو الشيطان إن كان مراده إن هو أشقى خلق الله عز وجل فنعم من هذه الحيثية. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذه رواية هي وغيرها تقول رفع تقول إن الله وضع. كل طرق الحديث معلولة. والمترجح فيه إنه من مراسيل الحسن البصري ومرتيره ليس بشيء. حديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. المترجح فيه إيقافه على عمر رضي الله عنه معلول. حديث كتب الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضله في الدنيا وأن لا يعذبه في الآخرة لا يثبت، ولكن علة ضعفه تحتاج إلى مهلة. هل الأثر رواه الأخير عائشة أن الرسول كان يقول السلام عليكم تجاه السلة ثم يقول ورحمة الله عن اليمين واليسار في الخروج من الصلاة، هل هذا الأثر صحيح؟ يا ليتك توقفنا وتفيدنا من أين أتيت بهذا اللفظ. في حديث أنه كان يسلم تسليمة تبقى وجه عن عائشة برضه وهو منكر، لأنه بيرويه الشاميين عن زهير بن محمد التميمي ورواية الشاميين عنه منكرة، فنترجح فيه أنه موقوف على عائشة، ولكن يعني أستسمحك أن تأتيني بمصدر هذا اللفظ. هل يوجد حديث ضعيف في صحيح الجامع ما يتعدى أكثر من 1000 حديث؟ من نبأك هذا؟ والله لا عملت إحصائية تفيدنا، ولكن تسمع كلام طياري كلمة من هنا وكلمة من هنا، الأمر طبعا لا يكون هكذا، يكون بالمنهج العلمي الدقيق، ولكن بالإشاعات والأقاويل المنشورة لا يكون. من تولى أمرا وهو ليس له بأهل الإسراء وحلم النار ما سنتبيقه. وحديث ملعون من سئل، طب ما تحط الحمزة على هو عاطل ضمة وعدل مع ذلك الحمزة فوق لوجه الله فلم يجد منكر، لا يصح أن لديه حالي وتخليفه حديث حالي. لا يستقيم عبد، لا يقصد إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، في إسناد علي بن مسعد البهلي وأظن ابن علي أراده له ضمن مناكيره، وقال في آخر ترجمته ما حادثوا عن قتادة غير محفوظة يعني منكرة. الأخذ من اللحية كالحليق أنا عادت أتمعن فيها في البيت كده وفين إن شاء الله، يعني كنت أود أن أحضر شيء عن حد الأخذ الذي يستوي معاه الحل، ولكن لم أوفق، ربما يعني لو ربنا يفتر أتكلم، ولكن في حديث هذا ليس بحديث. لا يستقيم إيمان عبد، خلاص. حديث الرجل الذي قال رسول الله عنه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، حديث أنس معمر رواه عن الزهري عن أنس وخالته غير واحد رواه عن الزهري قال حدثني من أثق بي أو من لا أتهم عن أنس فسقط الحديث ولو إسناد آخر ثالث أو اثنين. حديث المقداد بن الأسود إن القلوب لأشد انقلابا من القدر إذا تجمعت غليانا، هي الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون قبيحا فهو قبيح، لا فهو عند الله قبيح. هل هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا نتيجته للنبي صلى الله عليه وسلم باطلة وارد، ولكنه موضوع، والصحيح انه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عميرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وإصرارنا بطاعتك إنك على ما شاء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أين يوجد هذا الدعاء وجزاك الله خيرا؟ لا أدري من الذي ألفه، والله يعني أتيت به المصدر معتمد تفيدنا أنت مش أنا اللي أفيدك، لعلك سمعته من الشيخ حافظ جبريل أو غيره أو غيره أو غيره، تفيدنا برضه، ولكن لا أعلم هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة والتابعين. هل تفرد عبد العزيز محمد الدراوردي يعتبر من أوهامه؟ وتفرده شاب تفرده لا يحتمل لأن جرحه مفسر ويصب بسوء الحفظ وكثرة الأوهام. وعلى هذا يحمل تفرده عند أبي داود في حديث: إذا سجد أحدكم فلا يدركه كما يدرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه ويضرب يديه قبل ركبتيه تفرد بها الدراوردي. لأن تبع عبد الله بن نافع من غير ما يجاوب الزيادة دي. ولا يوجد له متابع عند أبي داود ولا غيره. وأن هو إذا حدث المسلم به أتى بالواطيل بالواطيل وزاده خيرا. هذه تسميع من المدعو حسن الثقاف على الشيخ الألباني، قال على حديث عالم باطل وموضوع مرسئي وحديث البدر اللي هي الموضوع وباطل، وبيستخدم العبارات الضخمة عشان يثنى على الشيخ. ولا يخفى على الفاطن منكم أن ليس المقصود الشيخ ولكن المقصود الدعوة السلفية. بعدين لا مانع أن الثقة أو الصدوق يأتي بالباطل بمعنى الخطأ، أما كونه يتعمد فلا. وهذه زيادة غير صحيحة، ولكن المترجح في هذا باب الآثار، الآثار عن ابن عمر وغيره من السلف. وقال الأوزاعي رحمه الله: أدركت الناس يبدأون بأيديهم قبل ركبهم، وعلى هذا أهل الحديث، كان مذهب أهل الحديث. عليك يروي بقية عن بحير بن سعيد. سعيد بحير بن سعيد أنت؟ عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أليس كل الصحابة عدول؟ ولم يسمى الصحابة في هذا الحديث، فكيف يكون موقوف ارحب على عمر؟ هذا يعني سلوك تداخلت. الناس بتتكلم على حديث احيانا تريد طريق مخصوصه